السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. مخالف ويتساءل من أين جاءت هذه المخالف؟ ما خرجنا بل أفقنا من أزمة مالية عاصفة طالت كل المؤسسات العالمية المالية إلا ودخلت في مؤسسة إلا دخلت في أزمة وبائية أخرى، هكذا من أزمة إلى أخرى ومن مصيبة إلى أخرى. العالم يتقاتل، بل التحذيرات الآن من أزمة غذائية أخرى ربما تنسينا وباء الخلافين، وسيموت ربما جراء أزمات الغذاء في العالم الملايين. أما الصراع على المياه في السنوات القادمة فستكون حروب القرن بسببها، وما يحدث من أزمات في العالم كله إنما هو بسبب الإنسان نفسه بما كسبت يداه. فما أفسد البحار وبيئته البحرية إلا الإنسان، وما أفسد الغلاف الجوي والأوزون وطبقة الهواء ولوثها إلا الإنسان، وما أفسد الحيوانات من طيور وأبقار ونشر الخنازير ورباها وأدخلها بكل المنتجات إلا الإنسان، وما نشر المسكرات والمخدرات وقتل بسببها الملايين إلى الإنسان، وما نشر الفواحش والشذوذ الجنسي ونشر بسببها الأمراض في العالم كله حتى مات عشرات الملايين الآن في الأرض يموتون بسبب الإيدز وغيرها من الأمراض إلى الإنسان، وما شهد العالم من حروب وكوارث وصراع وأسلحة تدمير إلا بسبب الإنسان. ظهر الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فسد الهواء، فسد البر، فسد البحر، فسد كل شيء بسبب مخالفة الإنسان لربه جل وعلا. كل ذنب في الأرض يتسبب بالبلاء. أي ذنب لو عصى الإنسان ربه بينه وبين نفسه فسيرى البلاء في نفسه أو في زوجته أو في أهل بيته أو في دابته أو في أمواله، كل بحسبه. فإن جاهر ازدادت العقوبة وعظمت، وإن تواطأ الناس على الذنب ولم ينكروا أعمهم الله عز وجل بالعذاب. هذه قواعد إلهية لا تتخلف. أما العلمانيون فإنهم لا يؤمنون بما أقول، لا يؤمنون، فلا يرون أي علاقة بين المعاصي وبين الابتلاء في الأرض، لأنهم لا يؤمنون أصلا بالذنب والمعصية. هم يرون أن الإنسان يفعل ما يحلو له، والحرية مطلقة بشرط أن لا يضر الإنسان غيره ويفعل ما يشاء، لأنهم لا يؤمنون أصلا بالله جل وعلا، ولو آمنوا به لحكموه، ولو آمنوا به لاتبعوا شرعه، لكنهم يتناقضون، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. الذنب سبب كل بلاء على وجه الأرض، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن منع الزكاة سبب لمنع الأصابع، وما علاقة هذا بهذا؟ من منع أمواله عن الفقراء والمساكين وهو حقهم لا فضل للإنسان فيه، هذا حقهم. من منع الزكاة منعه الله المطر من السماء عقوبة، والجزاء من جنس العمل. وما يحصل اليوم في كل بلاد من اقتتال داخلها وشحناء وبغضاء وصراع بين أهل البلد الواحد، من أين جاء؟ بترك تحكيم الشريعة، بكتاب الله وسنة رسوله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وهذا الذي يحصل. لا تظن أن الأمر عبث، فخالق الكون قد أحكمه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فإذا انتشرت الفواحش وتساهل الناس بالزنا وفتحوا بيوتا للدعارة وشققا بأسماء عديدة إنما فتحت لأجل الزنا والخلاء، فليبشر العالم بأمراض جنسية أخرى لم يسمعوا بها ولم يعلموا عنها. وما الإيدز ربما إلا رحمة بما سيأتي من أمراض لو استمر البشر على هذا. لكن المصيبة أن أكثر الناس لا زالوا غافلين، لا زالوا لا يبالون. ظهر الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وسنسمع عن ابتلاءات أخرى ليس فقط أمراض، زلازل بدأت تتكاثر، فيضانات وسيول تغرق البشر كل عام أو عامين، عواصف تطير الناس من الأرض وترميهم إليها كأنهم أعجاز نخل خاوية، أزمات طاحنة، مجاعات، حروب، اقتتال، سفك دماء. ربما ما يأتي أعظم مما نعيش فيه اليوم. لكن المؤمن الذي أصلح ما بينه وبين الله لا يبالي بهذه الدنيا، لأنه يعلم حقيقتها، إنما هي ممر وليست مطر. يعلم أن الدنيا في الآخرة كما يضع أحدنا إصبعه السباب في اليم البحر فلينظر بما يرجع. المال والبنون زينة الحياة الدنيا لا شيء، والباقيات الصالحات تسبيحك ذكرك صلاتك عبادتك خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اعلم يا عبد الله أن هذه الابتلاءات اليوم في الأرض لن يرفعها إلا التوبة إلى الله جل وعلا، إلا إصلاح ما بيننا وبين الله جل وعلا. هذا فرعون لما جاء لموسى عليه السلام قال ادع لنا ربك، لما أنزل الله عليه البلاء ضفادع، كلما أرادوا أن يشربوا المياه امتلأت الضفادع عليهم، ملأت مياههم بضائعهم طعامهم، الضفادع انتشرت في الأرض حتى لم يستطيعوا أن يخرجوا من بيوتهم. فقال لموسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، فإذا أجاب الله ربك يا موسى لنؤمنن بك. فدعا موسى ربه فلما أنجاهم من هذا البلاء كفروا، تلاهم الله بالطوفان بالدم بالجراد بالقمل، ابتلاء بعد آخر. لكن هل رجعوا إلى الله جل وعلا؟ كانوا كاذبين. حتى الدم صارت مياههم كلها ملوثة، تلوثت المياه، فسد النيل، حتى صار الإسرائيلي من أتباع موسى إذا أراد أن يشرب الماء شربه عذبا زلالا، فإذا أخذ الماء منه رجل من آل فرعون ومن قوم فرعون تحول دما لم يستطع شربه. بلاء من الله. لكن أين الذين يعقلون؟ أين الذين يفهمون؟ وكلما نجاهم الله رجعوا مرة أخرى إلى غيهم وإلى ضلالهم. وهكذا يفعل أهل الكفر اليوم وأمم الطغيان من أزمة إلى أخرى، من عقوبة إلى أخرى، لكن يرجعون مرة أخرى ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليس كل الذي عملوا، لعلهم يرجعون. لكن هل يرجعون؟ فلما جاءت النهاية وخرج موسى عليه السلام وأهل الإيمان من مصر، أغرق الله عز وجل فرعون وقومه في اليم. وهكذا فعل الله جل وعلا في كل الأمم. ماذا صنع قوم عاد لهود عليه السلام؟ جاءوا إليه فأسكتوه. ماذا تفعل؟ مجنون، مسك الجن يهود، أي جنون أصابك هذا؟ قال يا قوم إني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا، والله لو كنت لوحدي أجابئكم جميعا وما أنا أبع هود إلا القليل. قال أجابئكم جميعا لوحدي، وليكفر ساداتكم وليعارض ملأكم وليتكلم إعلامكم، أنا لوحدي نعم، لكن معي الذي لا يغلب جل وعلا. إني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تتأخرون، قوموا علي بأسلحتكم بجيوشكم بسفهائكم، قوموا جميعا لا تؤخروني لا تنظرون. أي سلاح يملكه هود عليه السلام؟ إني توكلت على الله، عندي أعظم سلاح وهو التوكل على الله. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. كل حشرة حتى النملة من الذي يرزقها؟ الله. حتى الذرة التي لم ترى اليوم إلا بالأجهزة الدقيقة، من الذي يسيرها؟ الله. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وفعلا نجى الله هودا صالح. قال يا قوم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، استمتعوا أيها الناس وافرحوا بحياتكم، لكنها ثلاثة أيام، بعدها ليست هناك حياة. صفرت وجوههم في اليوم الأول، ثم احمرت وجوههم في اليوم الثاني، ثم اسودت وجوههم في اليوم الثالث، فتم المتاع ثلاثة أيام. فانتظروا فجر اليوم الرابع، فجلسوا في فرشهم ينتظرون الوعيد، لا يدرون كيف سيكون. وأمر الله صالحا والذين آمنوا أن يخرجوا من القرية، فخرجوا من قريتهم فإذا بالصيحة تبدأ عليهم من صبيحة اليوم الرابع، إن هي إلا صيحة واحدة. خرجت قلوبهم، أفئدتهم بلغت حناجرهم، لم يستطع أحدهم أن يقوم من فراشه، صعقوا جميعا، أهلكهم الله جل وعلا، تفطرت قلوبهم. إنه عذاب الله جل وعلا، إنه البلاء ما نزل، تنزل اندارات أبراج تلاءات عواصف طوفان براكين، تنزل بعض الابتلاءات ليحذر البشر، لكن عذاب الله عز وجل إذا نزل لا يرده شيء. وإذا أردنا أن نهلك قرية، متى يأذن الله بإهلاك القرى؟ أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. أهل الترف، أهل الأموال، انظر لحفلاتهم، انظر لسكرهم، الخمر في بعض البيوت اليوم يشرب أكثر من المياه، تهرب إليهم أمام أعين الناس، بل بدأوا يجاهرون بها. أهل الترف، أهل الأموال يحمون في حفلات الدعارة عندهم، حفلات كاملة اليوم للشاذين والشاذات، هؤلاء المصرفون. الله يقول إذا هؤلاء فسقوا أهلك الله القرى. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرهم الله، هذا حلال وهذا حرام، لكنهم عصوا، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول في ذلك العصر لما دمرها الله عز وجل. فأعرضوا فأرسلنا عليه سيل العرب. لم يقل الله لم يرمموا السد، لم يقل الله عز وجل تركوا زروعهم ولم يهتموا بمياههم فدمرهم الله، لا، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرب. هذا الظاهر أنه الجرذان وأنها الإكرام التي نقرت بالسد، هذا الذي يهتمه البشر. لكن رب البشر لم يجعل هذا هو السبب، قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرب. أعرضوا عن شريعة الله، أعرضوا عن أمر الله، أعرضوا عن طاعة الله، فدمر الله بلادهم ومزقهم شرا ومزق، وجعلهم الله أحاديث. الناس تتكلم عند ما سبق كل الجزيرة في ذلك الزمان. وصل المشردون إلى الشام، ووصل المشردون إلى فارس، وهرب المشردون إلى الحبشة، وسكن بعضهم المدينة، انتشروا في الأرض حتى صاروا أحاديث. وبدأ الناس يقولون هذا سبعي من تلك البلاد العزيزة، صاروا الآن فقراء في الأرض يتكففون الناس. ما الذي حدث؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية وأي آية. الأرض اليوم لا يعيها، البشرية اليوم لا تفهم هذا، الناس اليوم لا زالوا لا يؤمنون أن طاعة الله سبب كل خير ونعمة، وأن معصية الله سبب كل بلاء ونقمة. البشر اليوم لا يفهمون، لكن على المسلمين أن يعلموهم، على المسلمين أن ينشروا الخير في الأرض. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. من كانت عنده كلمة خير فليقلها، من كانت عنده وسيلة أن ينشر الدعوة في الأرض فليفعلها، من استطاع أن ينقذ إنسانا حتى لا يموت على الكفر فليفعل، من استطاع أن ينشر الخير في البشرية فلا يجلس. وجاء من أقصى المدينة رجل ما كان يمشي، بل والله كان يسعى يركض حتى ينقذ البشرية من الشر الذي سينزل. هكذا وصف الله أهل الإيمان، سعوا لنشر الخير في الأرض. ماذا فعلت يا عبد الله؟ الإنترنت أفضل وسيلة اليوم لنشر الخير في الأرض، من كان يستطيع فليرسل رسائل الخير والإيمان في الأرض، من كان يستطيع أن يؤسس مراكز للدعوة فليفعل، من استطاع أن يسلم كل سنة إنسان على يديه فلا يدخل على نفسه، من استطاع أن يجند نفسه مع الدعاة إلى الله. الذين يجوبون الأرض اليوم فليخرج في سبيل الله، وليذهب معهم في طاعة الله، وليبلغ دين الله جل وعلا. فرب كلمة يقولها الرجل لا يلقي لها بالا يرفعه الله في أعلى عليين، ورب معروف تنشره في الأرض يقيك الله مصارع السوء، ورب إنسان تنقذه كتبت بنيته بعد يوم أو يومين فيكون إنقاذه على يديه، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وبنو جلدتنا اليوم أحوج الناس وللأسف لتبليغ دين الله جل وعلا، فلا تبخلن على أحد بنشر الخير، وكن من خير أمة أخرجت للناس. واعلم أن البلاء الذي بدأ في الأرض واستمر منذ الأزل وسوف يزداد في السنوات القادمة، فلا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، وما سنراه من بلاء في الزمن القادم إنما هو بقدر الله، ولن يرفعه الله عز وجل إلا بالرجوع إلى دينه. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، يسن أن تقرأ سورة الكهف كل جمعة، وأظنك وأنت تقرأ تمر على قصة الرجل صاحب الجنتين ذوات أعناق، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، وكان له أخ قد تصدق بأمواله في سبيل الله، فلما رآه أي الغني الفاجر الكافر رآه على فقره قال أدخل انظر إليها، انظر إلى هذه الزروع، تلك الأعداد، وهذه النخيل، وهذه الثمار. أتظن أن هذه الدنيا ثانية؟ أجننت فزعمت أن هناك يوما آخر تعمل له؟ تركت الدنيا لأجل ماذا؟ لأجل جنة موهومة؟ وما أظن الساعة قريبة. بل لو صدقنا أن هناك ساعة، ولو آمنا أن هناك جنة ونار، لأجدنا خيرا منها مقالبا، ليكرمن الله أكثر من هذا الكرم. فالله الذي أعطانا في الدنيا سيعطينا في الآخرة. انظروا للغباء، انظروا للجنون، وما درى هذا المسكين أنه لو كان مؤمنا أصلا لسبق الفقراء أغنياء المؤمنين. قال وما أظن الساعة قائمة، وليردد إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه أي المؤمن وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ذكره بأصل الخلقة، أنت هذا التراب الذي تزرع فيه، أنت هذا التراب الذي تتأسف منه، أصلك يا من تفتخر بالملايين والقصور والجاه والسلطة والمركز، أنت إيش؟ أصلك تراب، لو وقع على ثيابك لتأسفت منه، أصلك تراب، لو جاء في البيت لانزعجت منه، هذا أصلك. ثم أصلك القريب نصف قدره، هذا أنت أيها الرجل، ثم سواك رجلا، لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، فلا دعاء إلا لله، ولا استعاذة إلا لله، ولا استغاثة إلا لله، ولا ذبح إلا لله، ولا طواف إلا بالكعبة حيث أمرنا الله. بل لو لم يشرع الله لنا تقبيل الحجر الأسود لما قبلنا، فهو لا ينفع ولا يضر، لولا أننا نعلم أن النبي قبلنا ما قبلنا، فهو شرع الله، ولا نعظم شيئا لم يعظمه الله. ومن تبرك بحجر، ومن تبرك بشجر، ومن تبرك بخيل، ومن تبرك بخرزات، فإنما خدش توحيده لله جل وعلا. قال ولا أشرك بربي أحدا، أنا مؤمن موحد، ولولا إذ دخلت جنتك إذ شئت بيتك سيارتك فلوسك ومسكانك، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء هذا البيت بلحظة، لو شاء الله خذ منك الصحة بلحظة، لو شاء الله ينزع منك كل الملك بلحظة، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنته ويرسل عليها حسبانا فلا ينزل من السماء فتصبح صعيدا زلقا. شفت الأشجار تصبح أرضا ملجا صخرا ملساء حتى لا تستطيع ان تزرعها مره اخرى، صخر لو شاء الله. والبعض من الذين لا يؤمنون بالله يقولون ما يصير، ما يصير، دراسات تقول النص سيبقى 50 سنة، دراساتكم، لكن الامر عند الله. الدراسات تقول ان البحر هذا لن يتلوث، هذا عندكم، لكن عند الله امر اخر. الدراسات تقول أن هذه البلد آمنة للأمراض، هذا عندكم. الدراسات تقول أن الأرض محمية من الزلازل، هذا عندكم، لكن عند الله أمر آخر. أو يصبح ماؤها غورا، هذا الذي تسحبونه من الأرض يغور، من سيسحبه؟ لحظة، من الذي يأهل؟ الله. من الذي يحفظ هذه النعمة؟ الله. إذا أذن الله المياه تبلعها الأرض، النص يغور في الأرض، من الذي سيبلع؟ أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا. اليوم إذا دعا الصالحون إلى تطبيق حكم الله في الأرض، الكثيرون بدأوا يصدقون ويستهزئون. هؤلاء مجانين، أي شريعة؟ هؤلاء أغبياء، أي حكم الله؟ هؤلاء ما يفهمون، يريدون تطبيق الجلد والرجل في القرن 21. شوف التعالي على الله، انظر إلى الكبر، ليس فقط الذنب والمعصية بل الكبر على شريعة الله. يرون أن من يطالب بالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو تطبيق الحدود أو شريعة الله في الأرض، يرون هؤلاء مجانين، هؤلاء متطرفون، هؤلاء أغبياء، هؤلاء ما يفهمون. أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا. فضحك عليه واستهزأ به فافترق الإثنان، فلما افترقا أنزل الله عز وجل الجائحة فنزلت على مزرعته فاحترقت كلها وصارت سوادا. وإذا بعذاب الله عز وجل ينزل، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. مباشرة بعد القصة ماذا قال الله؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، هكذا هي الحياة، فلا يغتر إنسان بها، لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يغر بطيب عيش إنسان. أيها الإخوة الكرام، هكذا هي الدنيا، كل ذنب يأتي بالبلاء، وكل توبة تأتي بالنعمة والعافية. عش مع الله عز وجل أسعد حياة بالاستقامة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الاستقامة سبب كل خير على وجه الأرض، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، دمر لهم اعداءك اعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من اراد بنا وبالاسلام والمسلمين سوءا فاشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. قل هذا قولا وقولا.